الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى ابن حميد. بعده باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم. نعم، هذا قرأ باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه. قال أبو بكر، هذا وقفنا عليه. بابه باب ذكر المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه. قال أبو بكر في خبر أبي موسى: فإن الإمام يسجد قبلكم. لا أيضا هذا وقفنا عليه. قال أبو بكر في خبر أبي موسى: فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. وفي خبر معاوية: ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت. باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود. استوى عليه. قال صلى الله عليه: انظر ما سبق من الأحاديث، يعني أن الإمام سابقة كلها صحيحة. يسبقهم في الركوع وفي السجود، ثم هم يتأخرون عنه في الرفع، فتكون تأخرهم عنه مقابل سبقهم له. فالإمام يسبقهم في الركوع والسجود وهم يتأخرون بعده حينما يقوم، حينما يرفع رأسه من الركوع يتأخر المأموم بعده، حينما يرفع رأسه من السجود يتأخر المأموم بعده. فتأخر المأموم بعد الإمام يقابل سبق الإمام له، هذا ما فتلك بتلك فتلك بتلك، يعني فأنا أسبقكم في الركوع والسجود وأنتم تتأخرون عني بعد الرفع من الركوع وبعد القيام من السجود. صلى الله عليك. هذا ما قلت تلك بتلك. باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وانصرف من الصلاة وأقبل إلينا بوجهه فقال: يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، فإني أراكم من خلفي ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. وهذا جاء في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذر فعلي الجنة والنار، أو رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص أنه يراهم من خلفه، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. وفي النهي عن مبادرة الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود، لا ينبغي المأموم أن يبادره، فلا ينبغي أن يتأخر بعده. إني المثل إني أحسن الله. قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، فإني أراكم من خلفي ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سبق حديث فيه الوعيد الشديد على من رفع رأسه فوق الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل صورة صورة كلب، هذا وعيد شديد. إشكال عليه. قال أحسن الله إليك، الحديث صحيح رجو أحمد ومسلم وأبو يعلى والبخاري وأحمد وعبد الحميد والدارمي اتفق عليه. نعم. وفيها أنه ينبغي المأمون أن لا يبالي الإمام بل يتأخر بعده في الركوع والسجود والخفض والرفع. نعم. صحيح. نعم. باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها. باب إيش؟ باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين ابن نصر ابن معارك المصري قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال حديث صحيح أخرجه الطحاوي وابن حبان والحاكم وذكره مسلم معلقا ووصله أبو نعيم في مستخرجه. باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها. من غير سكت هذا كان يستفتح في صحيح يستفتح القراءة بحمد الله رب العالمين، ولا من ذلك أن يسمي ومن غير سكت هذا أعد المثل الحديث. نعم. صلى الله. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال أحسن الله إليك الطحاوي وابن حبان والحاكم وذكره مسلم معلقا ووصله أبو نعيم في مستخرجه. الكلمات ولا بسكت هذه اللي فيها يعني معناه يبادر بقراءة ولا يذكر الأسماء، لكن في مسلم أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمر فكانوا يستفتحون القراءة بحمد الله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في قراءة الله تعالى، وفي لفظ كانوا يسرون وعمومه يدل على أن البسملة تقرأ في الأولى وفي الثانية. وهذا يقول ووصله إيش وأخرجه الطحاوي وابن حبان والحاكم وذكره مسلم معلقا ووصله أبو نعيم في مستخرجه. نعم. يراجع وهو صحيح. راجع المعلق هذا واستخرجه وابن نعيم في وصل ابن نعيم حلوة صحيح أو صحيح. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر ابن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. نعم. في مشروعية تخفيف الصلاة مع الإتمام، يعني إتمام بالركوع والسجود والطمأنينة. الإتمام يلزمه الطمأنينة، فكان الصلاة الخفيفة مع الإتمام. والتخفيف هذا يرجع إلى السنة وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرجع إلى رغبة الإمام ولا رغبة المأمومين، وإنما يرجع فيه إلى السنة والسنة كما ذكر أنس كانوا النبي يحذروا له إذا ركع 10 تسبيحات مع التدبر، وإذا سجد 10 تسبيحات مع التدبر. هذا هو التخفيف، تخفيف مع الإتمام. وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإيجاز، إيجاز مع التخفيف، التخفيف مع الإتمام. وليس المراد بالإيجاز الإخلال بالطمأنينة، أو يرجع إلى تفسيره بتفسير يخالف ما دلت عليه النصوص من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين. باب النهي، باب النهي الأول، الترجمة الأولى قبلها. باب النهي، باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام. نعم. والحديث الثاني: نعم. باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم. تعالى نقف على الترجمتين، نقلها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. فإيش هذا في الحديث؟ الحديث السابق، الحديث إيه؟ قال الحاكم، قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجا هكذا. والذهبي وافقه ولا تعاقبه، ما ذكره. أحيانا يسكت الذهبي وأحيانا يتعاقبه وأحيانا يوافقه. والحاكم رحمه الله قال شرط الشيخين، لكنه ذكر العلماء أنه متساهل رحمه الله، لأنه قيل أنه لم أنه بيض، أنه سودها ولم بيض، فحصل له بعض الأوهام رحمه الله. نعم. ما قوله ولم يسكت، دص على قوله ولم يسكت، هذا الإشكال. في الحديث الأخرى في صحيح مسلم أنهم كانوا يسرون، قصيت مع خبر رسول الله، وكانوا يسرون في لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الله في أول قراءتهم، وفي لفظ كانوا يسرون، يعني يسرون بالبسملة. فلا يمنع أن إذا قام الركعة الثانية يبسمل سرا ثم يستفتح، ويسعي سكتة خفيفة، البسملة ما تحتاج إلى وقت طويل. قال الطيبي: لكن قال الحديث أنه كان يسرها ولم يصلح. نعم. حديث الثنائي هكذا في صحيح مسلم، وذكره الحميدي في أفراده. هذا من يقول الطيبي، هذا التعليق على إيه؟ هذا أكثر منك على نفس الحديث أكثر منك. فخزيمة؟ لا، من نقاط المبادئ شرط الكاتب المقامي. قال الطيب إيش؟ قال الطيب إحكام عمله، لكن ظاهر الحديث أنه كان يسرها ولم يسكن. أي للثنائي، أي للثنائي هكذا في صحيح مسلم، وذكره الحميدي في أفراده. إيش للثنائي؟ أي أحكام منك. كيف للثنائي؟ أي للثنائي. هو ظاهر الحديث هذا، كانوا يسرون. وحديث أنس صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله خلف أبي بكر وعمر في لفظ كانوا يسرون، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بأول القراءات، وفي لفظ كانوا يسرون، يعني يسرون بها، ما يمنع من هذا. بس النص ولم يسكت، هذا هو اللي فيه الإشكال. قد يكون يعني ولم يسكت يعني سكتة طويلة، يبادر بالبسملة من حين وقوفه ثم يشرع في القراءة. فالبسملة سنة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، أما التعود يكون في الركعة الأولى. نقف على الترجمتين سواء إن شاء الله. بركة، وفق الله وسلم.